القاهرة. غني لي شوي شوي، غني لي وخد عيني مغنواتي، أسهر ليلاتي أقول لك أنت اللي جوا ذاتي. علي صوتك بالغنى لسه الأغاني ممكنة. نبحث عن سر المغنى والمعنى مع هالة عبد العال. مستمعينا الأعزاء، أصدقاء سهرتنا سر المغنى والمعنى، وما زلنا معكم نبحث عن المغنى الذي يعيش والمعنى الذي يبقى في طرقات وأروقة مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في يوبيلو الفضي. والحقيقة أنا سعيدة جدا أني بلتقي أقدر أقول بنص قلبنا التاني باحث مهم جدا من السودان. السودان التي تعتبر لمصر هي الظهر الأمان. الأستاذ الدكتور كمال يوسف، من أستاذ جامعة في السودان وباحث موسيقي، وحضرتك كمان موسيقي. أول مرة مشاركة ليك في مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية هنا في مصر؟ الحقيقة رابع مرة، رابع عام 2009 بعد ذلك وقفت لفترة كده، ورجعت من 2014-15 والآن بصفة متواصلة وبقدم أبحاث يعني في المواضيع المطروحة في المحاور المختلفة للمؤتمر. أنا عايزة أعرف، حعرف قبل كده الأبحاث اللي قدمتها إيه، بس البحث السنة دي إيه دكتور كمان؟ طبعا موضوع المؤتمر في السنة دي يعني جماليات الموسيقى العربية، واحد من محاور استلهام التراث يعني في تطوير أو في مد الحركة الموسيقية نفسها. فأنا اخترت المحور ده وكتبت عنه أغنيات المرأة السودانية، واحد من أهم الروافد في الموسيقى السودانية الحديثة. أنا أقف عنده شوية كده ومشويش عليا. هي المرأة السودانية ليها أغنياتها ونغماتها المختلفة شوية عن الرجل؟ هي مش مختلفة أو معين يعني؟ لكن عندها أغنياتها في مناسبات مختلفة، بدءا بمناسباتها هي الخاصة. طبعا احنا عندنا هنا الأساس ليلة الحنة الأغاني. أيوة، هي تعبر عن حالة الفرح في ليلة الحنة، وتعبر عن أحزان هي العاطفية ومشاكلها الخاصة في أغنيات معروفة. يعني مثال يا دكتور، غناء مثلا يعني احنا عندنا حاجة اسمها غناء السبادة. السبادة دي الفرشة اللي بتتفرش في الأرض وترقص عليه، حصير عندنا بالضبط، حصير وترقص عليه العروس. دي بقى عندها أدب موسيقي عالي جدا وكثير خالص، وألحان لطيفة جدا جدا، ويصعب على المؤلفين انهم يؤلفوا زيها بجد. هل في تدوين لهذه الالحان؟ انا مقدم البحث ومقدم فيه نموذج، انا مش عايز اضيع الالحان دي اصلا، ماخذ فيه واحده من هذه الاغنيات ومحوله لمقطوعه او معزوفه للاوركسترا كمان. ده البحث اللي انا بقدمه، والحقيقه انا مش الوحيد اللي عملت كده، انما كثير من الموسيقيين في السودان وعلى مر عقود من الزمان استلهموا اغنيات المراه واستلهموا منها افكار وقدموها، سواء كان في شكل موسيقى آلية بحتة أو قدموها كأغنيات عاد إنتاج مرة تانية. يعني كبار الفنانين السودانيين تغنوا بأغنيات وضعات المرأة بجد، يعني كبار الموسيقيين كبار. هل هناك فرق موسيقية للمرأة وتقدر تطلع على مسرح وتغني في السودان؟ معلش اعذرني في هذا السؤال. وفي الأساس يعني، ولا هي بتقتصر على الحفلات اللي هي مقفولة بينها وبين مجموعة من السيدات؟ لا، هي حتى مفتوحة يعني الحفلات دي مش مقفولة، يعني حتى تكون مفتوحة الحفلات اللي بتغني فيها المرأة دي في الأفراح مثلا بتكون مفتوحة وبيحضر كل يعني الناس من الجنسين يعني. المرأة مشاركة في الوسائل الإعلامية في التلفزيون، طبعا بنشوف ده في الإذاعة، عندها تسجيلات كثيرة في كثير جدا من المطربات وفي كثير جدا من الموسيقيات. هنشوف في معنى بطن الشاعر، فأنا بأكد على السؤال. لا هو وصل لك المعنى لسه الحمد لله، يعني نحن ما زال يعني المرأة عندها وضع يعني وأنا سعيدة في الموسيقى كمان بالضبط كده. يعني حتى أنا بقود أوركسترا اسمها التبر، في حوالي بالضبط كده يعني يمكن 50% منا سيدات وأنسات يعني عازفات ومؤهلات أكاديميا يعني الخريجات كلهم من الجامعة يعني كلية الموسيقى والأداب فيها سيدات وبنات وفيها رجال عدد كبير يعني وعازفات ممتازات جدا جدا في مغنيات ممتازات معروفات وفي مؤلفات موسيقيات وحتى كان في يعني أوركسترة تأسست من السيدات يعني اسمها السمندليات الله وعمل موسيقيات بس فهي كده يعني يعني في نشاط يعني أستاذ دكتور كمال يوسف. الحقيقة أن أبحاث حضرتك أكيد شيقة جدا، بس خلينا أتكلم موسيقى النوبة في مصر وموسيقى النوبة في السودان وشمال السودان، هل هناك في ارتباط بين الـ يعني هذه الأنواع الموسيقى؟ طبعا احنا عندنا محمد منير، كرم مراد، مجموعة من المطربين المصريين من النوبة بيغنوا، هل في هي استكمال للنوع من الموسيقى عندكم؟ هو طبعا النوبة في شمال السودان في جنوب مصر يعني حاجة واحدة، وثقافة واحدة، يعني نفس النوع من الغناء، نفس المقامات. لكن إذا حبيت تقارني ما بين موسيقى النوبة في شمال السودان وجنوب مصر والموسيقى في كل السودان، أنا أقول لك إنه هي تلتقي مع الموسيقى السودانية في العنصر الأساسي اللي هو عنصر المقامات الخماسية. هي كلها موسيقى خماسية. خماسية. والخماسي هو الأساس في الموسيقى السودانية. يعني ده الاساس طبعا، ده يعني ده الشيء المميز للموسيقى السودانيه. عارف انا هنا هقول للمصريين السوداني اقول المامبو السوداني، ده طبعا اشتهرت لانها ظهرت في الفيلم بتاع تمسحنا، وغير في تاني يمكن 3 أو 4 اغنيات بالمناسبه تغنوا بها مطربين سودانيين. في ياسين طرزان في ابراهيم عوض وكده يعني. لكن انا احب اقول انه السلم الخماسي سواء كان في السلم السودان، أصلا هو أسلوب غناء حلو جدا في السلم الخماسي، هو حلو جدا وهو مميز سواء كان في السودان أو كان في شمال وغرب أفريقيا، يعني في المغرب، في تونس، في الجزائر، أو إذا كان في الخليج. أنا أفتكر أنه ده عمق جديد للموسيقى العربية. أنا أفتكر الإخوة الباحثين العرب حقه يهتموا به، وأتمنى أنه مؤتمر الموسيقى العربية يفرد له مساحة في محاوره في المؤتمر الجاي عشان نتعرف على الخماسي في تونس شكله ايه. يا ريت توصية حضرتك. دي توصية انا بكتبها الحقيقة كل سنة في المؤتمر. لا احنا كنا زعلانين المفروض فعلا لانه انا بفتكر انه بدي عمق للموسيقى العربية بالضبط. يعني نحن بنعرف المقامات العربية والموسيقى العربية معروفة بمقاماتها ومشتهرة بها، لكن لو دخل عليها الخماسي ده حيديها بعد جديد، حيوسع من دائرتها، حيديها ألوان يعني تطفي عليها إضافات إيجابية. صباح الدنيا انا كمال يوسف الباحث الموسيقي من السودان الشقيق. أهم الأبحاث الأخرى تقدمت بيها، يعني طبعا أنا أسفة أن دي أول سنة بنلتقي بيك، لكن أهم الأبحاث الأخرى أنا الحقيقة شاركت في عدد من المؤتمرات هنا في جمهورية مصر بس غير مؤتمرات أخرى. من أهم الأبحاث كان شاركت في المؤتمر الدولي الأول للتعليم الموسيقي في كلية التدريب الموسيقية جامعة حلوان 2010، فقدمت فيه بحث عن التربية الموسيقية في السودان. وبالنسبة للمؤتمر الموسيقى العربية قدمت فيه بحثي في 2010 عن توظيف المقامات الخماسية في الارتقاء بذوق الطفل العربي. يمكن الكلام اللي بس كنا بنقوله في وعلى فكرة ده ممكن يرقي جدا الطفل العربي، لأنه يعني الناس تقول مثلا من الخماسي ممكن يكون سهل شوية. بالضبط. في العام الماضي كان الموضوع بتاع مؤتمر الموسيقى العربية هو الشعر، شعر الفصحى والموسيقى، يعني كانت مهداة للروح الخال عبد الرحمن الأبنودي. بالضبط. فأنا قدمت بحث عن غناء الفصحى في السودان وكيف يعني جدلية الموسيقى والشعر، كيف تطورت المسألة بتاعت التعامل مع الشعر الفصيح. كثير من الأفكار لدى الموسيقيين، يعني تعامل معه بشكل أضاف للموسيقى السودانية كثير. يعني ده في دي بعض الأمثلة من الأبحاث اللي تقدمت هنا. الحقيقة في جامعة اليرموك في الأردن برضه هم نشيطين بيعملوا مؤتمرات وحول التربية الموسيقية بصفة خاصة، قدمت فيها عدد من الأبحاث. حضرتك لك محاولات لحنية؟ عندي محاولات لحنية وعندي مقطوعات موسيقية، مؤلف موسيقى يعني موجودة، يعني ممكن بالاسم كمال يوسف يعني تتلقي في يوتيوب، تتلقي في صفحة دكتور كمال كده موجودة يعني كثير. بس أنا سعيدة جدا أن التقيت بحضرتك الأستاذ دكتور كمال يوسف، بالتوفيق، وأتمنى أن احنا نلقاك كل عام بإبداعات كثيرة بقى. وأنا أتمنى لكم برضو التوفيق، وأتمنى أن مصر يعني تظل نشيطة في مجال جمع الباحثين والموسيقيين من مختلف الأقطار العربية، حتى أنهم يلتقوا ويعرفوا بعض بثقافاتهم المختلفة، وأن مصر تكون يعني رائدة كما كانت يعني إن شاء الله دايما على طول. سؤال أخير، يعني هدية من البرنامج لحضرتك، الأغنية اللي تحب أن احنا نسمعها لك من الموسيقى المصرية العربية يعني. الموسيقى المصرية العربية اتربيت عليها، سمعت يعني والدي الله يرحمه كان يحب أسمهان جدا، كان يحب فريد الأطرش ويسمعهم كثير جدا جدا، فأي أغنية من أسمهان لأنه صوت دافي صوت عميق يعني أنا بكون سعيد بأن أسمعها. يا بدع الورد يا جمال الورد، يا بدع الورد يا جمال، مستمعينا الأعزاء، وما زلنا معكم وفعاليات الجبيل الفضي لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، وأقدر أقول إن حسن الختام لهذه اللقاءات هو الأستاذ الدكتور زين نصار، أستاذ النقد الموسيقي، عضو اللجنة العلمية لمؤتمر الموسيقى العربية، وعضو اللجنة التحضيرية لهذا المهرجان المهم جدا لموسيقانا العربية. مش حائط صد، أنا متهيألي هو كمان أكتر من حائط صد بالنسبة للموسيقى العربية. دكتور زين، أولا أشكرك، هو مش بس حائط صد، هو قلعة حصينة لحماية التراث الموسيقي العربي من التحريف أو الاندثار. الحقيقة اليومين الفضي ده تتويج لرحلة طويلة استمرت 25 سنة من الكفاح وتقديم الحفلات وتقديم في المؤتمرات العلمية المختلفة التي كانت تقدم كل سنة، ويأتي إليها كبار الموسيقيين وعلماء الموسيقى في المنطقة العربية ليطرحوا قضاياهم ويناقشوها ويتوصلوا إلى توصيات لحلها أو للتأكيد على أشياء معينة. فكانت عملية مفيدة جدا لكل الأقطار العربية. فيعني الحقيقة والجانب الآخر أيضا الحفلات الموسيقية اللي تقام في المهرجان واعتبار الفنانين المصريين والعرب والفرق الموسيقية المختلفة سواء من مصر أو من المنطقة العربية والمطربين وكل اللي بالضبط. والسنة دي على فكرة في حاجة مهمة جدا، وجود شباب صغير حوالي 20 واحد بالضبط، يعني تحت فرصة للشباب، ودي يعني الحقيقة يعني جانب يشكر إدارة المهرجان الأستاذ الدكتور إناس عبدالدائم، لأن هي طبعا رئيس المهرجان ورئيس المؤتمر. فالحقيقة هم الفكر اللي عاملينه فكر هايل جدا، والمؤتمر طبعا كل سنة بيتطور من سنة الأخرى، ولو في أي ملاحظات بتتحط في الاعتبار في السنة اللي بعدها. وباستمرار إحنا يعني كل الناس بتعمل على طرح قضايا الموسيقى العربية وتطويرها، ويعني الحث على ان تكون الغناء والموسيقى المعاصره معبره عن المناطق العربيه، لان حضرتك عارفه دور الاغنيه دور خطير وهو سلاح من اخطر الاسلحه التي يمكن ان تكون الناعمه اللي ممكن مش بس حائط صد للموسيقى العربيه ومعيشتها لكل مناحي الحياه في مصر والدول العربيه، وهي التي تحرك المشاعر وتحمس الناس وتدفعهم لفعل اي شيء لمصر بالظبط. وكل بلد هنا من البلاد العربيه بيقدم الفن بتاعه الذي يعبر عنه وعن هويته. فالحقيقة انه يعني مؤتمر ومهرجان الموسيقى العربية هو عيد سنوي يعني ينتظره كل الجماهير في مصر وايضا الاخوة الزوار والاخوة العرب. ولكن ايضا هناك جانب اخر يا حبيبتي بتنقلي دلوقتي المهرجان عن طريق الاذاعة، هناك من ينقله عن طريق التلفزيون، فيعني حتى لو ما عندوش فرصة يحضر بيشوف الحفلة على الهواء. يا حبيبي وحشتني وعليك وغوشتني، يا حبيبي وحشتني وعليك وغوشتني، يا حبيبي وحشتني وعليك وغوشتني، يا ريتك خدتني ولا كنتش فدتني، يا ريتك خدتني ولا كنتش فدتني، يا حبيبي وحشتني وعليك وغوشتني، حبيبي وحشتني وعليك وغوشتني، يا حبيبي وحشتني وعليك وغوشتني، يا ريتك خدتني ولا كنتش فدتني، يا ريتك خدتني ولا كنتش فدتني، صدقتك لما قلت انا بكرة جاي تاني وبكرة فاتمنلت منك حتى الامان، صدقتك لما قلت انا بكرة جاي تاني وبكرة فاتمنلت منك حتى الامان، وكده برضو يا قمر تصاحبني عالسهر، كده برضو يا قمر تصاحبني عالسهر، وتفوتني معاك وتمشي احس وانا يا خبر، كده برضو يا يا قمر دلوقتي مين يا حياتي بقوا صحابي، اللهفة والحنين والسهد وللعذاب، تعرف دلوقتي مين يا حياتي بقوا صحابي، اللهفة والحنين والسهد وللعذاب، بنصبر بعضنا وبنسهر وحدنا، بنصبر بعضنا وبنسهر وحدنا، بنفكر فيه وانت يا قمرنا مشينا وكده برضو يا قمر تصاحبني عالسهر كده هو برضو يا قمر تصاحبني عالسهر كده هو برضو يا قمر تصاحبني عالسهر وتفوتني معاك وتمشي لحس ولا خبر يا خبر كده برضو يا الجانب المهم جدا وانا اجلته ان هو حضرتك كرمت كمان في هذا الويل الفضي وانا سعيدة جدا بهذا التكريم لان حضرتك بس مش مجهودك هنا في هذا المهرجان والمؤتمر لا مجهود حضرتك معانا في برامجنا كلنا في جميع البرامج ان انت توصل هذه المعاني الموسيقية والغنائية الرفيعة باسلوب بسيط حضرتك اتأخر شوية تكريم دوت والله ألف مبروك أنا المرة دي اتكرمت كعضو في اللجنة العلمية لكن أنا في سنة 2013 الحقيقة كرمت كشخصية عامة يعني الحقيقة كلنا لازم نتعاون لنشر الوعي الموسيقي بين الجماهير ليه؟ لأن المبدع لما يعمل عمل سواء كان جيد أو يبقى لازم الجمهور عنده الوعي أن يقول له ده عمل جيد مشكرين أو عمل بريء اتفضل روح فنشر الوعي ده يعني عنصر مهم جدا من عناصر يعني المسألة الموسيقية في المنطقة العربية كلها وفي كل الدنيا أننا نسعى إلى نشر الثقافة الموسيقية بأننا لما يجي ذكرى حد أو من غير ما يكون ذكرى نلقي ضوء على أحد كبار الفنانين ونعرف الجمهور به ونقدم نماذج من أعماله ده راجل مهم بأمارة إيه أنه نسمعه النماذج التطبيقية اللي تؤكد عظمة هذا الفنان أيضا لابد من هناك الناس يعني هم خارج إطار الأضواء اللي هم المؤلفين الموسيقيين المصريين والعرب الذين يكتبون مؤلفات أوركسترالية يعني احنا كان في حفل الافتتاح شفنا الاستاذ عمر خيرت ربنا يديله الصحه والعمر وهو يعني بيعزف البيانو وفي قائد اوركسترا وكان العمل كان يقدم بطريقه بحيث اي حد في العالم يفهمه على اعلى مستوى يعني العمل ده لما يطلع على هوا في اي حته في العالم الناس تفهمه باستثناء الاعمال الغنائيه اللي هي عشان باللغه العربيه لكن المؤلفات الموسيقيه البحته هي الرساله اللي ممكن نبعتها لاي حد في العالم بره لان احنا عاده او لحد دلوقتي عمالين نتكلم بعضنا مش عارفين نوجه رساله ايجابيه للعالم الخارجي فالموسيقى خير من يتحدث عن هذه الرساله وخير من يقدمها الحقيقه انا سعيده جدا استاذ الدكتور زين نصار استاذ النقد الموسيقي طبعا بتكريمك ودلوقتي ذكرت لنا اسم الموسيقار عمر خيرت احنا كنا نتمنى ان احنا نلتقي به في سهرتنا لكن هو لقاءاته قليله لكن انا لما التقي بالاستاذ الدكتور زين نصار يحلل لي يقدم لي عمر خيرت الموسيقار والملحن وطبعا احنا في سر المغنى بيبقى وقدم يعني نماذج مهمه جدا من اغنياته للملحن الفنان عمر خيرت فنان متميز جدا درس الموسيقى او الموهبه الفياضه اللي عنده ربنا يبارك له ويديله الصحه ثم درس دراسه علميه اكاديميه يعني راسخه مكانته في وطبعا كان بيمارس العزف وراجل يعني خد يعني موضوع الموسيقى بكل الاتجاهات الجزء النظري والجزء العملي وتمكن منه فالاستاذ عمر خيرت الحقيقه قدر يتوصل لنفسه باسلوب يميزه تماما بحيث ان احنا لما نسمع الموسيقى او الغنى بنعرف ده عمر خيرت على طول وهذا اقصى ما يتمنى ان يصل اليه اي فنان في الدنيا يعني بكل مهنه ابسط انسان انا بسمع الاغنيه دي او بسمع القطعه الموسيقيه دي بعرف ان ده عمر خيرت الحقيقه يعني ربنا يديله الصحه فنان متميز اسلوبه سهل السهل الممتنع اللي الناس تفتكر انه مقدر تيجي تعمله يجي يعمله ما يعرفش يعمل حاجه فهو الحقيقه احنا كنا معاه في حلقه عن محمد فوزي وكان ده فعلا رايك كمان في موسيقى محمد فوزي ايوه بالظبط فهنا ده اولا الموهبه دي ربنا يرزقه من يشاء لكن الحقيقه الاستاذ عمر استثمر موهبته وصقلها بالدراسه وقدر في الاخر يطلع باسلوب مميزه عن كل الناس اللي موجودين وهذا يعني شيء يشرفنا كلنا واحنا وكنا سعداء جدا بوجوده ايضا في افتتاحية قناه سوسي الجديده وحفل الافتتاح فالحقيقه كان حسن اختيار جميل وانا اتمنى له الصحه وطول العمر وانه دايما يمتعنا باعماله الفنيه الرائعه اللي بتسعدنا جميعا سواء في الاغاني او في الموسيقى البحته او في الباليه حتى ده هو عامل باليه هايلين العرافه والعطور الساحره وفي باليه تاني معمول او في موسيقى الافلام او يعني في كافه اتجاهات الموسيقى التصويريه بتاعته يعني كمان هي حفلاته بتبقى الناس بتحجزها من قبلها بشهور يعني والحمد لله ان ربنا جعل في وش القبول زي ما بنقول احنا بحيث انك انت صعب جدا انك انت تلاقي مكان في حفل عمر خير انا فاكر زمان من حوالي 15 او 20 سنه تقريبا عملت له ندوه في المسرح الصغير وصديق عزيز من سنه 77 احنا اصحاب الحقيقه ف يعني انا فوجئت يعني كنت بقدمه هيتكلم فوجئت المسرح الصغير ده مليان والناس واقفه ما فيش مكان لحد يقف حتى. فقلت له ربنا يبارك له يعني ربنا يبارك له ويدي له الصحه وندعو له دايما بالصحه والعافيه ومزيد من الابداع ومزيد من التوفيق ان شاء الله. عمر خيرت وطبعا احنا برضو بنبارك له مره ثانيه وثالثه بتكريمه صحيح. لهذا العام. لكن هو كملحن كمان متميز جدا والكلمات اللي بيلحنها خاصه جدا، يعني ممكن تكون تحس ان الكلمات عفريه حاجه حلوه اللي قدمتها محمد حكيم في لكن هي كلها في حب مصر طبعا وبعدين هتشوف اغنيه مدحت صالح زي ما هي زي ما هي واتكلم عربي بتاعت يعني غنى اللي اتعملت مين خيرت حقيقه غنتها هايل في الحقيقه ده يعني الحقيقه توفيق من ربنا حتى الاغنيه العاطفيه لعلي الحجار عارفه كله كان حتى عارفه ممكن تكون اغنيه عاطفيه لكن انا بحس برضو انها اغنيه وطنيه لمصر. انا اقصد ان هو معالي الانتباه لمصر عنده عاليه جدا جدا جدا وفي نفس الوقت هيشوف ادي الغنى العربي بس رخش كمان هو لا لا لا بيتكلم ببساطه وبتلقائيه يعني شوفي بقى ده دليل على انه الغناء العربي يمكن ان يصاحبه اوركسترا سيمفوني ولكن المغني او المغنيه يغني بالاسلوب العربي ولكن تصاحبه الاوركسترا السيمفوني. وبعدين هنا بقى شطاره المؤلف ان ازاي من هذه المصاحبه بتكون مدعمه ومعمقه لمعاني الكلام ومدعمه للمطرب ومظهره لمعاني الكلام وصوت المطرب نفسه بالاداء. فهنا الحقيقه يعني وده شفنا في حفل الافتتاح كان هايل جدا يعني في الاغاني اللي اتقدمت يعني سواء شوف في الاغاني ادي نماذج وفي الموسيقى البحته ادي نماذج. هو فعلا الفرق بين عمر خيرت الموسيقار المؤلف الموسيقي والملحن عند الاستاذ الدكتور زين نصار ايه؟ ولا هما واحد؟ لا هو واحد طبعا بس الملحن ده جزء من التاليف يعني الملحن ده بيحط اللحن الاساسي، المؤلف ما بيعملش كده بيحط اللحن الاساسي ويعمل الموسيقى والهرمونيه والكتابه الاوركستراليه والبناء الموسيقي حدوته معقده جدا عشان كده الحان ده عمر خيرت متميزه جدا صحيح لان هو بيجمع بين الاثنين وبعدين في نفس الوقت موهوب موهبه غير عاديه يعني والا ما كانتش استمرت يعني طبعا ربنا يديله الصحه استمرت هذه السنوات الطويله. فطبعا احنا يعني انا شخصيا ببارك له على التكريم وبتمنى له الصحه وبتمنى له التوفيق واتمنى مزيد من الابداع يقدمه لينا ان شاء الله. يا رب. عارفه مش عارف ليه متونس بيكي وكانك من دمي على راحتي معاكي وكأنك أمي. عارفة مش عارف ليه متونس بيكي وكأنك من دمي على راحتي معاكي وكأنك أمي. مش عارف ليه عارفة حاسس اني الاول مرة بشوفك واني بشوفك من اول لحظة في عمري. حاسس اني الاول مرة بشوفك واني بشوفك من اول لحظة في عمري. حاسس اني امامك بشرب في كفوفك. حاسس اني وانك شجرة واللو مية بتجري. مش عارف ليه مش عارف ليه. عارفة فرحة كبيرة وصوت مزيكا في قلبي وكأننا حبيبين اتقابلوا بعد فراق. فرحة كبيرة وصوت مزيكا في قلبي وكأننا حبيبين اتقابلوا بعد فراق. ليه فجأة بقيت مستني لوحدي؟ ليه بتكلم واحكي لك واشكي لك همي؟ مش عارف ليه مش عارف ليه متونس بيكي وكأنك من دمي. على راحتي معاكي وكأنك أمي. مش عارف ليه. من الشخصيات المهمة جدا طبعا هي كل الشخصيات اللي كرمت في المهرجان شخصيات مهمة جدا، بس الموسيقار عبد الحليم نويرة وأيديه الكبيرة على الموسيقى العربية، إنشاء الفرقة الموسيقى العربية اللي هي طبعا بداية اللبنة أو اللبنة الأولى في حائط الصد اللي احنا بنتكلم عنه. بتقول إيه عن عبد الحليم نويرة ولعبد الحليم نويرة؟ الحقيقة الأستاذ عبد الحليم نويرة رحمة الله عليه إنسان متميز جدا. أنا سجلت معه حديث سنة 84 حديث طويل يعني. فهو الحقيقة درس مع فؤاد الأول الموسيقى العربية، طبعا الموهبة موجودة، والده كان عاشق للموسيقى والغناء العربي فشجع موهبته، ولما كبر شوية دخل مع فؤاد الأول الموسيقى العربية حيث درس على كبار الأساتذة عمالقة الموسيقى العربية درويش الحريري وفؤاد الإسكندراني، يعني كل الناس اللي هم عمالقة في هذا المجال. وبعدين لما يعني لما تخرج طبعا مارس عمله كموسيقي، لكن حتى أقول لك لما في سنة نهاية 67 لما كونوا فرقة الموسيقى العربية جابوا كبار الموسيقيين المصريين وكونوها، والذي رشح عبد الحليم نويرة لقيادة الفرقة محمد عبد الصالح عازف القانون الشهير الكبير، هو الذي رشحه لقيادة هذه الفرقة. ونويرة لما أنشأ الفرقة رحمة الله عليه ما قالش بقى أنا اللي بفهم ومحدش بيفهم، استعان بحافظة التراث، خصوصا حد اسمه محمود عبد السلام كان من حافظة التراث الموثوق في ذمتهم الفنية، فهو كان بيحفظ القرآن وبعدين النوت تتكتب، وهو نويرة يوزع يعملها بطريقة معاصرة، وقدر من خلال هذه الفرقة لسنوات طويلة حتى وفاته في 30 يناير 1985 أن يقدم لنا التراث الموسيقي العربي في صورته الحقيقية دون تحريف أو تزييف أو أي حاجة تانية، في صورته الحقيقية قدمه بصورة معاصرة، صورة معفية لمسات للمعاصرة، لكن جوهر اللحن موجود وجوهر الأداء موجود، أسلوب الأداء أن الناس تغني بقوة أو بضعف أو تتدرج أو، وخلى دايما البطولة للمجموعات. بعد كده بدأ يطلع منها مغنيين منفردين، ودول يعني على الحقيقة مجموعة المطربين اللي قدمهم الموسيقار الراحل عبد الحليم نويرة مجموعة متميزة كده، كلهم نجوم طالعين من المطبخ الأصلي، محمد الحلو محمد ثروت، يعني كلهم الحقيقة بتدربوا يعني على أعلى مستوى، ودول اللي حافظوا على تراث الموسيقى العربية. والحقيقة الفرقة دي قامت دور يعني جبار الحقيقة في الواقع، يعني رحمة الله عليه الأستاذ الحليم نويرة أنا سعدت بالتسجيل معاه سنة 84، لكن بترحم عليه وبقول الراجل ده قام بدور مهم جدا، وهو ليس فقط هو لو ما عملش غير قيادة الفرقة العربية فقط دخل التاريخ، وإنما كان مؤلفا موسيقيا، كان ملحنا وكان ملحن وكان مؤلف يعني كان بيوزع شغله. وبعدين حضرتك هو عنده مؤلفات مهمة جدا موجودة في الإذاعة المصرية، لأن أوركسترا الإذاعة المصرية أنشئ 1951 واستمر لحد 1959 في الإذاعة، ثم نقل إلى دار الأوبرا وأصبح اسمه أوركسترا القاهرة السيمفوني. فالتسع سنين دول أو الثمان سنين دول بقى كان هو بيتولى قيادة الفرقة بالتناوب مع إبراهيم حجاج وعطية شرف وفؤاد الصايري، وهو مؤلفاته مسجلة في الإذاعة بقيادته، فرقة موسيقى الإذاعة بقيادته هو، فعامل أعمال الأوركسترا السيمفوني يعني عنده بحيرة المنزلة وعليك لأي أو أي عمل من أعماله. يعني هذا نويرة مقدم النموذج الذي نتطلبه من مؤلف الموسيقى العربي، إن هو بيدرس العربي كويس قوي، بيدرس الشعبي كويس قوي، بيدرس علوم التأليف الموسيقى الغربي كلها، ثم يهضم كل هذا الكلام ويخضع هذه القواعد اللي درسها كلها لخدمته هو، فهو يقول اللي هو عايزه وتبقى زي العجينة في ايده يعمل اللي هو عايزينه. فقدم لنا عدد من الأعمال المهمة جدا ليه في الإذاعة المصرية بالإضافة لموسيقى الأفلام، وسلم علي لما قلت أحد أفلامه الليلة مراد بكاتب موسيقى الفيلم. يعني الحقيقة نويرة رحمة الله عليه كان موسيقيا رائعا. احنا بقينا عند بيت الست منى جنوده. شوف عز جواب يا حسن افندي. انا وهو واحد اكوارديني ده من مجانا. الله اكبر اتعدلي. تهني قلبك بما حسنه حبيبي. لو كان حبيبي ينتهي لي انسى حبيبي وافوت اهلي وافرح بقرب على مهلي وحبيبي. أصدقائي الحقيقة حتى لو كانت فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية قد انتهت في الحقيقة، لكن كان ضروري ان احنا نستكمل تغطيتنا لهذا المهرجان لانه مهرجان مهم جدا بالنسبة للغناء العربي والمصري. انا سعدت جدا بكل الضيوف اللي قابلناهم في هذه السهرات وارجو ان انتم تكونوا سعدتم معنا بهذه السهرات. طبعا بشكر في نهايه السهره الاستاذ الدكتور زين نصار على تحليله المجمل لمهرجان ومؤتمر هذا العام. حتى التقي واياكم والسهره القادمه لكم مني كل الحب وتحيات احمد علي من الهندسه الاذاعيه. كنتم مع سر المغنى والمعنى، سهرة من إعداد وتقديم هالة عبد العالم.